ابدأ وسترى النجاح. في إحدى المقابلات سأل المذيع لاعب كرة السلة الأمريكي المعروف مايكل جوردن: كيف أصبحت الرجل الأول في العالم في رياضة السلة؟ فقال ببساطة: أنا أقوم بعملي أكثر مما يتوقعه الناس مني، فعندما يطلب مني المدرب أن أتدرب في الأسبوع 3 مرات أتدرب 5 مرات، وعندما يتوقع مني المدرب أن أسجل 15 نقطة في المباراة أسجل 25 نقطة. هذا هو السبب بكل بساطة. نزار شقير كان في 11 من العمر عندما اكتشف حبه لتصنيع الشوكولاتة، فقد كان يتحاشى الذهاب إلى المدرسة ويتوجه خلسة إلى محل خاله في وسط بيروت لمساعدته في تصنيع الشوكولاتة. وعرف نزار حينها أن مستقبله المهني سيكون في هذا المجال. وفي سن 18 من عمره سافر نزار إلى الكويت لمدة 4 سنوات وعمل في إحدى شركات الغاز، عاد بعدها إلى لبنان وبدأ مشواره في عالم الشوكولاتة من غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 40 متراً مربعا، حيث أطلق على المحل اسم باتشي. ومن محل متواضع في لبنان نجح نزار في التوسع وتأسيس علامة تجارية انتشرت في أكثر من 30 دولة حول العالم.